لكن الحديث لم يثبت اللي قضية المسجد الأقصى 500 صلاة لم يثبت، وإنما الثابت في مكة والمدينة. لا شك المسجد الأقصى فيه أجر، وهو أرض مباركة وأرض مقدسة، والمسجد شد له الرحال مسجد الأقصى، لكن قضية كم له من أجر في الصلاة لم يثبت في هذا الشيء.